نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، آخر درس كان حول باب المساقاة والمزارعة، واليوم نأخذ باب إحياء الموات. والإحياء هو جعل الحياة في شيء ميت، ويسمى إحياء. الموات أخذ من الموت، وعبر الفقهاء بهذا الاصطلاح إحياء الموات، ولم يقولوا إحياء الميت أو الأرض الميتة، لأن ليس المقصود الأرض الميتة التي ليس فيها نبات، كما قال عز وجل وآية لهم الأرض الميتة. لا، المقصود كما قال المؤلف هي الأرض التي ليس فيها، لا يعرف مالكها، لا يعرف مالكها، فيحييها كما سيأتي في بعض الأمور. هذا يسمى إحياء الموات. وجاء هذا الباب إحياء الموات مناسبا بعد باب المساقاة والمزارعة، والفقهاء غالبا ما يضعون أبواب متناسبة، يعني موضوع أثر موضوع آخر. فإحياء الموات كما سيأتي يكون غالبا بالزراعة، فلذلك جاء باب إحياء الموات بعد باب المساقاة والمزارعة. يقول المؤلف رحمه الله: باب إحياء الموات، وهي الأرض الدافرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها. إذن عرف المؤلف رحمه الله ما معنى الأرض الموات. أرض الموات هي التي ليس لها مالك، وليس المقصود الأرض التي ليس فيها نبات، لأن ممكن أرض ليس فيها نبات يملكها أحد، وهذا شرط من شروط إحياء الأرض الميتة، أن لا يكون لها مالك، وهي الأرض الدافرة التي لا يعرف لها مالك. وقول الأرض الدافرة، الشرط الأول أن تكون الأرض دافرة يعني ميتة، فحتى يحيي الإنسان الأرض فيملكها لا بد من أمرين اثنين: أن تكون أرضا دافرة كما قال المؤلف ليس فيها يعني حياة، وثانيا أن لا يكون لها مالك، أن لا يكون لها مالك. فإن كان لها مالك فليس هناك إحياء، ولا يجوز، لأن لا يجوز الاعتداء على ملك الغير. قال: فمن أحياها ملكها، من أحيا هذه الأرض الموات يملكها. الدليل قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذن هذا هو الأصل في باب إحياء الموات. الأصل هو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذن هناك شرطان: الشرط الأول أن تكون ميتة، الشرط الثاني أن لا يكون لها مالك. فإذا تحقق هذين الشرطان حصل الإحياء. كيف يحصل الإحياء؟ قال المؤلف: وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها. يبين المؤلف ما معنى الإحياء، كيف تحيي الأرض الموات، وواضح من الكلام أن المقصود هو عرف النص، الإحياء يكون بعرف النص. ومثل بأمثلة، قال كالتحويط عليها، تحويط عليها أن يضع لها حائط أو سور حاجز، هذا نوع إحياء. قال وسوق الماء إليها إذا أرادها للزرع، يعني يجري الماء إليها في السواقي وغير ذلك، فهذا نوع من الإحياء. أو قلع أحجارها وأشجارها المانعة من غرسها وزرعها، والمقصود أن يجهزها للزراعة بقلع الأشجار وغيرها، يرتبها للزراعة. فهذه هي الأمور التي ذكر المؤلف، في الحقيقة ترجع إلى العرف، لأن الحديث أطلق ولم يقيد، والعلماء دائما يذكرون بأن الشرع إذا لم يقيد فإن الذي يفسره ويقيده العرف، يقيده العرف إذا لم يحدد الشرع تعريفا واضحا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف، كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله في منظومة قواعد الفقهية. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، لم يعرف. في هذا الحديث يقول بعض العلماء فيه بيان أن الشريعة تحرص على عمارة الأرض وإحياء الأرض وزرع الأرض، وهذا أشار إليه الحديث من أحيا أرض ميتة، فالشريعة تحث على هذا الأمر، لا أن تكون الأراضي هكذا أراضي بور وخراب، لا بد من الإعمار ولا بد من الإحياء. فهذه لفتة ذكر بعض العلماء من هذا الحديث. قال وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البديء 25 ذراعا. الحريم الشيء حماه، ما يحيط به، فهنا إذا حفر بئرا فإنه يملك الحريم، يعني كل ما يحيط به مما ينتفع به ويتصل به، هذا معنى حريم البئر. ثم فصل المؤلف بين البئر العادية والبئر البادية. العادية القديمة، لأن قوم عاد قديم، ها في القديم، فيسمون شيء القديم العادي. العادية وهي التي كان فيها ماء، يعني حفرت وكان فيها ماء ثم دفنت ردمت ثم بعد ذلك أعيد حفرها، هذه حريمها التي يملكها. قال 50 ذراعا من كل جانب، من كل جانب 50 ذراع. وإن كانت بادية يعني جديدة، يعني الآن حفرها، فيكون الحريم الذي يملكه 25 ذراعا. جاء في ذلك حديث ضعيف مرفوعا لكنه صح موقوفا أو مرسل عن سعيد بن المسيب، فدليل هذه المسألة هو هذا الحديث المرسل عن سعيد بن المسيب، لكن لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح والله أعلم أن لا تحديد لا للخمسين ولا للخمسة وعشرين، إنما ينظر في العرف كم قدر المسافة أو المساحة التي يستفيد منها الإنسان إذا حفر البئر، فتقدر بهذه المساحة دون تحديد 50 و25، لأنه لم يثبت بذلك حديث صحيح. بقيت مسألة، هل إحياء الموات الآن موجود في ظل وجود الدول ووجود الحدود؟ يعني في السابق ما كان في حدود وكانت الأراضي شاسعة، فالإنسان يخرج إلى البر ويجد مثلا مكان يحفر بئر ثم يملك الأرض يحييها، هل هذا موجود الآن؟ اختلف العلماء في ذلك وقالوا حديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل هذا حكم تشريعي أو حكم تنظيمي؟ هنا الآن أصل المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقل بإذن الإمام، لكن هذا الحديث هل هو حكم تشريعي أو حكم تنظيمي؟ إن قلنا حكم تشريعي نعمل به الآن، نروح للصبية المطلع السالم يحوط واملك، وإن قلنا تنظيمي وهو الأظهر والله أعلم فلا يجوز إلا بإذن الدولة، وهذا هو الأظهر، لأن لو فتح المجال صفوفة فهو أمر في الحقيقة تنظيمي، فلا بد من الالتزام به وأن لا يكون هذا الإحياء إلا بإذن الدولة. قال رحمه الله: باب الجعالة. الجعالة مأخوذة من الجعل، والجعل هو الأجر، الجعالة أو الجعالة مأخوذة من الجعل وهو الأجر. وفي الاصطلاح عرف الفقهاء بأنها التزام عوض معلوم على عمل معين، التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله، التزام عوض معلوم يعني يدفع يقول مثلا هذه 50 دينار على عمل معين مثلا لرد لي ضالتي بقطع النظر عن فاعله، ما أعرف من أي اللي يجيب لي أعطيه هذا المال، هذا تسمى الجعالة، وهي التي قال فيها المؤلف رحمه الله: وهي أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي، ضال أي نوع من أنواع الحيوان إبل وغيره، أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل. إذن هذا هو الجعل، الجعل على عمل معين بقطع النظر عن فاعله، ضاعت سيارة إنسان ما أدري وينها أو ضالته أو، فقال من يأتيني بها فله 100 دينار، هذه تسمى عقد، تسمى إيش؟ عقد الجعالة. وبهذا يكون الفرق بين الجعالة وإيش؟ والإجارة، لأن هناك فرق بين الإجارة وبين الجعالة، الجعالة أخف من الإجارة بكثير، لأن الإنسان ممكن أن يؤجر شخص ويلتزم بفعل شيء معين، لكن ويلتزم بذلك يكون في التزام، أما الجعالة ما في التزام، الذي يحضر لضالتي فله كذا. نشوف الآن هناك 5 فروق أو 5 فروق بين الجعالة والإجارة. الفرق الأول أن الجعالة عقد جائز والإجارة عقد لازم، يمكن ذكرنا أكثر من مرة الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم. العقد الجائز يجوز فسخه ولا بدون سبب، وذكرنا مثل عقد إيش؟ الوكالة. والعقد اللازم هو الذي لا يجوز فسخه إلا بسبب شرعي كشرط أو عيب أو نحو ذلك، مثل البيع ومثل الإجارة، فالإجارة عقد لازم إذا تم بين الطرفين وجب على الجميع التزام. الجعالة ليس عقدا لازما، جائز، ولذلك قال من رد لي ضالتي فله 100 دينار، بعد شوي قال خلاص أنا هونت، يجوز؟ يجوز، غير ملزم بذلك. شخص عرف هذه الجعالة قال أنا سأذهب وأبحث عن هذا الشيء، ثم قال أنا هونت، يجوز؟ يجوز. إذن أول فرق بين عقد الجعالة والإجارة ما هو؟ الجعالة عقد جائز والإجارة عقد لازم. الفرق الثاني أن الجعالة تصح مع عامل غير معين بخلاف الإجارة. الجعالة تصح مع عامل غير معين بخلاف الإجارة. الإجارة لابد أن تعين، أجر فلان تعين تحدد، أما الجعالة أي إنسان رد ضالتي فله كذا. هذا فرق ثاني. الفرق الثالث الجعالة تصح على عمل مجهول، يعني يعسر تعيينه وضبطه بخلاف الإجارة. لأن لما تقول أنا من رد لي ضالتي، كيفية البحث وكيف، هذا أمر مجهول صح؟ كيفية البحث والتعيين والضبط عمل مجهول. أما في الإجارة فلا بد أن يكون العمل معين ومعلوم. الرابع في الجعالة العامل لا يستحق الأجر إلا بعد تمام العمل. في الجعالة العامل لا يستحق الأجر إلا بعد تمام الأجر العمل بخلاف الإجارة. فلما يقول من رد علي ضالتي فله 100 دينار، متى يستحق 100 دينار؟ لما يرد الضالة. وأما في الإجارة فإذا تمت الإجارة وجبت الأجرة. فهذا فرق بين الإجارة والجعالة. الفرق الخامس يشترط في الجعالة عدم التأقيت لمدة العمل. عدم التأقيت، خلاص من رد لي ضالتي، ما يقول خلال يومين، من رد لي ضالتي فلو كان، بعكس الإجارة فلا بد فيها من التوقيت سواء عرفا أو شرطا يعني في العقد. فهذه 5 فروق بين الجعالة والإجارة. ثم استدل المؤلف بهذا الحديث، طبعا الجعالة مشروعة، واستدل لمشروعيتها بقصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا لما فقد إيش صواع الملك، قال إيش ولمن جاء به اللي يرد لي له إيش حمل بعير. حمل البعير هو وسق، والوسق 60 صاعا، هذا حمل البعير. ولمن جاء به بهذا المال الضائع السواع الملك حمل بعير، إذن هذا نوع من الجعالة. ومن السنة ما ذكره المؤلف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري، يقول أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا، في رواية جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. قال فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويدفل حتى برئ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم. هذا الحديث في صحيح البخاري جاء في روايتين. طبعا القصة واضحة، الصحابة كانوا في سفر فمروا على قوم، ويظهر من الحديث أنهم كفار، فلدغ سيد القوم، لدغ سيد القوم، فبحثوا عن شيء، بحثوا لم يجدوا. الصحابة لما مروا على هؤلاء القوم قالوا ضيفونا، طلبوا من الضيافة، قالوا ما نضيفكم. ذهب الصحابة ثم جاء هؤلاء إلى الصحابة فقالوا هل فيكم من راق؟ في عندكم رقية؟ ولدينا الرقية معروفة قديما. قالوا نعم، لكن لا نرقي حتى تجعلنا جعلا، حطونا جعل ونرقي. قال نعم. فجاء أحد الصحابة وقرأ الفاتحة، قيل 3 مرات وقيل 7، قرأ الفاتحة، جاء في الحديث كأنما نشط من عقال، برئ مباشرة. هنا جاءت روايتان. الرواية الأولى لذكر المؤلف أن بعض الصحابة شك في أخذ الجوع. طبعا الجوع ما هو؟ قطيع من الغنم، إذا حصل الشفاء نعطي قطيع، أخذوا قطيع من الغنم، كأن بعض الصحابة شك، قال تأخذون أجر على كتاب الله؟ فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم، يعني حلال أنا وياكم، خذوا واضربوا لي معكم بسهم. الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قيل روايتين وقيل رواية واحدة، المهم هذه القصة. فأخذ من هذه القصة كما ذكر المؤلف مشروعية الجعل، حيث جعلوا هذا القطيع من الغنم لهذه الرقية. وهذا الحديث في الحقيقة في فوائد. الفائدة الأولى مشروعية الجعل، أنهم قالوا اجعل لنا جعلا. الفائدة الثانية أن الجعل يكون على مجهود العاقبة كما ذكرنا، عمل الله أعلم يعني يكمل لا يكمل يتم، هذا ثانيا. ثالثا أن الجعل يصح بالمشارطة، لأنهم قالوا إيش؟ اجعل لنا جعلا. رابعا أن الجعل يكون بالشيء المحدد المعين، قطيع من الغنم 50 دينار 100 دينار كذا. خامسا جواز رقية الكافر، لأن ظاهر الحديث أنهم كفار، وهذا قرأ على الكافر الفاتحة، ولذلك استدل بعض العلماء على أن يجوز رقية الكافر، يعني ترقي كافرا وتقرأ عليه القرآن. سادسا حل أكل مال الجعل، حل أكل مال الجعل، لأنه قال خذوا واضربوا لي معكم إيش؟ واضربوا لي معكم بسهم. الفائدة السابعة مشروعية أخذ الأجرة على عمل الطب تطبب، لأن هذا فيه استشفاء، فيجوز أن يأخذ الطبيب أجرة على عمله، يأخذ أجرة كما هو الآن واقع، يأخذ مال على التطبب. طبعا عندنا طب الأبدان وطب الأرواح، فالرقية طب الأرواح والأبدان أيضا، فيجوز أخذ الرقية أخذ الأجرة على التطبب. واختلف العلماء في مسألة في هذا الحديث، وهي هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ هذه مسألة كبيرة في الفقه، عنوانها حكم أخذ الأجرة على الأعمال الدينية، أخذ الأجرة على الأعمال الدينية مثل الإمامة، الأذان، القضاء، تحفيظ القرآن، هذه أعمال دينية، قرب الدينية، يجوز أخذ الأجرة عليها. والعلماء متفقون على أن ما يعطى من بيت المال جائز وليس بأجرة، الرزق من بيت المال باتفاق، نقل الاتفاق جمع من العلماء، أكثر من 10 علماء منهم ابن تيمية والقرافي وغيره، الرزق من بيت المال جائز، بمعنى الدولة تعطي الإمام راتب، هذا لا يدخل في مسألتنا، هذا بالإجماع جائز، أو تعطي المؤذن، أو تعطي القاضي، أو تعطي المحفظ مثل دور القرآن وغيره. إذن ما هي المسألة الخلافية؟ مسألة خلافية غير الدولة، بمعنى لو أنك أتيت بمحفظ القرآن إلى بيتك قلت له حفظ عيالي ولك 100 دينار بالشهر، هذه المسألة، وهي أخذ الأجر على قرب الدين، واضح؟ أو أناس في قرية مثلا منعزلة نصبوا لهم إمام ومؤذن ويعطونه أجرة، هذه المسألة خلافية، والصحيح جوازها، بدليل هذا الحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ومن الفوائد المهمة في هذا الحديث جواز أخذ الرقية، أخذ الأجرة على الرقية، لكن متى؟ بعد الشفاء. وهذا يخالفه أقول أغلب ولا كل القراء؟ كل القراء اليوم إلا من رحم الله يخالفون السنة، لأن في تذاكر الآن، صح؟ تذاكر، أنا شفتها نص دينار، هذا قديم نص دينار، أنا ما أدري كم وصل، نص دينار دخول، تذكرة دخول للراقي، ويقرأ ويأخذ المال مباشرة. وإذا أراد أن يفعل كما جاء في الحديث، متى أخذ المال؟ بعد الشفاء. وهذه نقطة أرجو أن ينتبه إليها، أن الذي يرقي يجوز له أن يأخذ، لكن متى؟ بعد الشفاء، لأنه لما شفي هذا سيد القوم أعطاه إيش؟ أعطاه الجعل. فإذا الراقي طلب المال ابتداء خالف السنة، خالف السنة. نعم شيخ، إشكالين. المسألة الأولى، يعني الآن اختلط الأمر، هل هي أجرة أم جعالة؟ في تداخل بين الجعل والأجر، في تداخل، يعني بين الفرق. وبالنسبة للإشكال الآخر، لو مثلا قال شخص أن من وجد مثلا دابتي له كذا، وذهب شخص وسعى وبحث وتعب وانصرف ماله، بعد ذلك قال يعني مثلا تراجع، ذكر هذا بعض الفقهاء. السؤال اللي ذكره الشيخ: إذا قلنا بأن عقد الجعالة عقد جائز، فتعب هذا الشخص اللي يبحث عن الضالة وأنفق أموال، ثم قال صاحب المال أنا الآن يعني فسخت العقد، قال كثير من العلماء يعطيه أجرة المثل، لأن لا يضيع حقه، أجرة المثل بمعنى لو أنه استأجر هذا الشخص في هذه المدة لهذا العمل كم يعطى؟ في الغالب 10 دنانير 20 يعطيه. نعود إلى قضية الرقية، قضية مهمة. قبل ذلك، هل فتح بيوت الرقية أمر مشروع أو ليس بمشروع؟ فتح بيوت الرقية، أنا الحين بفجر قنبلة، دير بالكم، فتح بيوت الرقية بدعة، فتح بيوت الرقية بدعة، لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا أحد من سلف الأمة كلهم إلى عهد قريب جدا قننا هذا الأمر وجعل في ايش؟ في اماكن معينه. لا يجوز، اولا لانه لم يكن معهودا عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والصحابه قرأوا، لكن اشياء منفرده، ياتي الشخص ويقرأ عليه او في المسجد او في الطريق، ما في التقنين هذا. ولو كان جائزا دواعيه ومقتضاه موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوا بيوت حتى الناس لا يتعبون، رتبوا هذا الأمر. العلماء قالوا إذا كان المقتضي لفعل ما موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله ففعله بدعة، المقتضي موجود، هذا واحد. اثنين، ما فيه من المخالفات الشرعية الكثيرة، منها أولا أخذ المال قبل إيش؟ قبل الشفاء، هذا خلاف هذا الحديث، هذا واحد. ومنها ما يحصل من المفاسد من لمس المرأة والخلوة بها، وهذه أمور سمعناها ورأيناها، سمعناها ورأيناها. يلمس المرأة في البداية يضع يده على الرأس فقط، ثم بعد ذلك سمعنا أمور يشيب منها الرأس. اي والله متواترة متواترة بالإسناد العالي، يضع يده في كل على كل مكان في الجسد، بل وقعت أمور يستحي الإنسان يذكرها من أناس صالحين ظاهر عليهم الصلاح. والشيطان أيها الأخوة يفتح ترى للإنسان أبواب الشر والعياذ بالله. في البداية باب خير، ثم فالأسئلة التي تأتينا من بعض النساء أنا تأتيني والله يا أخوان شيء يشيب منه الرأس، الإسناد العالي يعني هي اللي يقرأ عليها وتقول فعل كذا وكذا وكذا، واللي سمعناه من الناس الشيء الكثير. ثم من الأمور المهمة في المنع هذه البيوت ضعف الاستعانة بالله عز وجل، وهذا من أظهر الأمور، لأن الإنسان الآن خصوصا بعض الأخوات، طبعا الجمهور جمهور الزبائن من النساء، الله يخلينا النساء يحفظهم ويعصم علينا، لكن هذا هو الجمهور. طابور صبعها الصغير في الرجل اليمنى يعورها أبروح أقرأ، رأس عورها أبروح أقرأ، صدر عور أبروح أقرأ. من الطرف أحد الأخوة يقول اتصلت علي جارتي، هو يقول لي أنا روايتي بإسناد العالي ما في وساطة، يعني إذا أنا ثقة يعني حديث صحيح، يقول اتصلت علي جارتي امرأة كبيرة في السن قالت أريد أن تقرأ علي، قال أنا ما أقرأ يا شيخ يا خالة، قالت اقرأ علي، أصرت جارة يعني، قال إن شاء الله. قل فذهبت إلى الديوانية مع عيالها وجلست، يقول أخذت أحرك لساني أعد من 1 إلى 10، هي الآن أمامه، قالت له اقرأ، قال إن شاء الله اقرا ايش 1 إلى 10، قالت جزاك الله خير يا شيخ والله انك ريحتني. سبحان الله. اذا القضيه شنو؟ نفسيه. وكل اللي قرأوا ثم تركوا يقولون 90، بعضهم قال 99% حالات ايش؟ نفسيه. والحاله النفسيه انا افسرها بايش؟ ضعف الاستعانه بالله. لو ان كل انسان يقرأ أذكار الصباح والمساء والنوم، هذه أذكار ثلاثية، أنا دائما أنصح نفسي وكل من يسمع، هذه أذكار ينبغي أن تكون من ضروريات الحياة بدون مبالغة، من ضروريات الحياة أن تحافظ على ذكر الصباح والمساء والنوم، لأن حماية حصن حصين من الشيطان الرجيم، ما يصيبك شيء بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ المعوذات الثلاث حين يصبح وحين يمسي ثلاثا تكفيه من كل شيء، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات حين يصبح وثلاث مرات حين يمسي لم يضره شيء، تكفيه من كل شيء لم يضره شيء. وكان يرقي صلى الله عليه وسلم نفسه قبل النوم كل يوم حتى في مرض موته، عائشة تساعد النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه ويقرأ المعوذات وينفث ويمسح 3 مرات، كل هذه رقية يومية. بالله عليكم لو طبقنا هذا على أنفسنا وأهلنا وعيالنا نحتاج إلى راقي؟ ما نحتاج، لكن الناس في غفلة. والله يا أخوان أنا دخلت أنا البيوت هذه شفتها، يعني ليس قارئا ولا مساعدا، مريت يعني رأيت شخص ملتزم يقرأ عليه، يعني ظاهر الالتزام شيء غريب، يفترض هذا الإنسان محافظ على الذكر، ففي غفلة. والذكر كما يقول ابن القيم رحمه الله مثل الحصن الحصين من الشيطان الرجيم، حصن قلعة فيها حصن ما يدخل العدو، طيب إذا فتحت الباب دخل العدو، فإذا غفلت عن الذكر دخل العدو، دخل الشيطان، وجاء المس وجاء العين وجاء إلى آخره. المقصود هذا الموضوع في الحقيقة ذو شجون ومهم جدا، ولا بد أن ينشر بين الناس. اقرأ على نفسك، أنت اقرأ ماي مقري كم الكرتون يا جماعة؟ أنا ما أعرف كم الكرتون بطل الكبير، كم البطل الكبير؟ لا لا كم في الجمعية البطل الكبير؟ أقل ذي مية. كم الكرتون؟ 12 دينار و200. كم يبيعون الرقات؟ البطل 5 دنانير. وقد رأيت بطلين من الماء، أحدهما قراءة مركزة وأحدهما قراءة عادية. والله العظيم هذا مش يسمونه ها مركزة، قراءة مركزة عشان يعني إذا زدت عليها ما يعني زين، أما الخفيفة هذه بيومين تخلص. والله يا أخواني رأيتها بعيني، وشيء عجائب لما تروحون تشوفون، والله تشوفون عجائب. زيت، زيت نص دينار 750 دينار، بيعلك 5 دنانير. ليش؟ أصبح التجارة، أصبح التجارة واضح التجارة. اللي فيكم يدور بيت يفتح له باب رقية سنة واحدة راح يشتري بيت، أنا أضمن. تبي بيت؟ إحنا شوف، لأن هذه أنا قلتها أكثر من مرة وصار عليه هجوم شوي، لكن هذا ما أدين الله به وهو الواقع. أحيانا فعلا أحيانا هناك حالات مستعصية تماما فعلا، يعني هذا اللي أنكر عليه، وهذه قليلة ما من طب، يعني هذه قليلة نقول له روح للشخص تثق فيه. لكن هنا ننصح الناس لا تروحون، أقرأ لنفسك، الوقاية خير من العلاج. ليش احنا ننتظر علاج؟ الوقاية. أنا وأنت وأنت وأنت نروح حق نكلم عيالنا ونقول لهم اقرأوا. الولد من صغره 2-3 سنوات نعلمه، نعلمه نعرف عن الأخوة ما شاء الله، كتب أذكار النوم ورقة وحاطها على سرير كل سرير من عياله. طريقة سهلة. احنا الحين سرت عيالنا ألعاب وتماثيل وخرابيط، حط لك ورقة صغيرة أنت طبعها وزقها وقول له اقرأ. أبو 2-3-4 طلع من البيت، يلا يا ولدي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله الذي لا يضر. بس الولد يحفظ، يحفظ ب3 سنوات يحفظ. هذا إذا كبر بلغ حافظ كل أذكار بإذن الله ما يصيبه شيء، بإذن الله الحافظ الله سبحانه. فإحنا اللي جينا يقول فين وفين نقول أقرأ. بعدين إيش الآن اللي يبي يقرأ؟ يبي يروح بسرعة ويشفى بسرعة، لأن هذا لما يقرأ عليه يقول يقرأ عليه بسرعة خلص. أنت تبي نقرأ على نفسي يبي لي سنة. طيب أنت الآن لما تأخذ دواء، بعض الناس الله يعافينا وياكم دواء شهر 2-3 شهور صح ولا لا؟ يأكل يصبر صح ولا لا؟ هو طب أبدان، طب الأرواح، يبي له صبر شوي. تبي أنت اليوم تقرأ باكر ما فيك؟ لا، اقرأ يوم يومين وثلاث وأربع. والله أعرف حالة وحالتين وثلاث وعشر وأكثر. صبروا على القراية، صبر صبروا في النهاية انتهى. أعرف أنا شخصيا من فيه سحر بعد، مو عين، عين وسحر، والله مع القراية والصبر بعد فترة زال. أنا أعرف شخصيا كثير. هي تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى صبر ويقين، يقين يقين. أنت الآن هل كل قراءة قراءة؟ لا، الإنسان يقرأ وباله مكان ثاني ما تنفع قراءة. تفضل الشيخ. كيف القراءة العامة الرقية العامة؟ الفاتحة والمعوذات، هذه ما في مثلها. النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث لما قال الفاتحة قال وما يدريك أنها رقية، من باب إيش؟ تعظيم وتفخيم. هذا رقية فاتحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بالمعوذات. يعني لما يقولك هذا قرايته غير، يعني شنو يقرأ من التوراة ولا من الإنجيل؟ شنو قرايته غير؟ إحنا عندنا الفاتحة رقية، المعوذات رقية، هذه أهم شيء. إذا حافظت على الفاتحة حافظت على المعوذات فهي أعظم رقية، ترقي نفسك يوميا. والأذكار المعروفة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الجرح أو الألم يقول بسم الله 3 مرات، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. بعدين يقول رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وغيرها. ليش بعض العلماء كان من الإمام أحمد وغيره يكره التطبب أصلا؟ يقول لابد أن تحرص على إيش؟ الذكر، الذكر والرقية وكذا. ليس لأن التطبب حرام، لكن إحنا نروح الطبيب وننسى الطبيب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. المقصود أن الإنسان يحرص على الذكر ويحميه الله سبحانه وتعالى. بقي آخر الجملة في قول المؤلف: ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجوع لم يستحقه. اللقطة سيأتي في الباب القادم. إنسان وجد لقطة شيء ضائع في الشارع، بوك ولا كذا، وأخذه، وهذه اللقطة قد جعل صاحبها لها إيش؟ جعل، وهو ما يدري، ما يستحق الجعل، لأنه يجب عليه أن يرجعها إيش؟ لصاحبها. واضح؟ بعكس لو علم أن لها جعل، هنا يحصل عقد الجعالة. يدخل في الجعالة، ممكن يدخل، أدخله بعض العلماء في المكافآت والجوائز التي تعطيها الدولة أو اللجان أو أهل الخير لبعض المسابقات، القرآن مثلا، أو مسابقات البحث العلمي، أو قراءة أو حفظ المتون وغير ذلك. يقول من يحفظ فله كذا، فهذا يدخل أيضا في هذا الباب الجعلة الجائزة. طيب، نكتفي عند هذا النقطة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. فالآن يعني مثلا بعض الدورات وكذا يقول لك اللي مثلا يجاوب الجواب الفلاني أو يسمع الجزء الفلاني له هدية، ولا يسمي الجعل هذا، يعني هذا جعالة وليس هدية. ف يعني هل ينصحون بذلك أنه يجب أن تسمي هذه الهدية؟ خلها هدية. كيف تكون هدية شيخنا؟ يعني في المقابل كيف؟ يعني يقول مثلا إذا سمعت الأول مثلا في المسابقة الفلانية له كذا، هذا جعالة مهدية. صح. فكيف يعني يجب أن يسمي الجعالة؟ يقول له مثلا الشيء الفلاني أو قيمة كذا، هم الآن يقولون له هدية أو له جائزة ولا يحدد. مو معروفة بالعرف؟ والله إذا معروفة يعني غالبا معروف، معروف عرفا كالمشروط شرطا، هذا معروف. طيب، أنا بمشي، في سؤال؟ والله أعلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.